إن في خلق الاختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا راحلا سبحانك فقنا عذاب الله. صدق الله العظيم. آيات الأيمان يتلوها علينا بمشيئة الله تعالى فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة. خلي يتفضل مشكورا. Thank you.

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله Oh, my God.

Yeah. sen can ver. Sen sen can ver Allah'u ve Allah! Allah! Allah! إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون وكانوا لنا خاشعين والتي أحضرت فرجا والذي وجعلنا وطنها آية للعالمين أمة وحده. إن هذه أمتكم أمة واحدة فقوم فاعبدون. وقد تعب الوعد الحق وقتربنا وعد الحق فإذا هي شاخصة أبرار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون حسيسا لا يسمعون يا يوم نقول عشنا في لحظة ذي تلاوة القرآن المبارك التي أقال مثل مع حضرتكم علم من أعلام جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحاح محمد أنور قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة. أذيعت نقلة على مسامع حضرتكم على إذاعة مخاطرات الصوت الكبرى والإنارة الحديثة مختار الشعراوي أو ليلة بيرمي. يطلق تلفونيا 88-94-91 بمدينة أولياء. مخزن الفراشة الكبرى أولاد أبو شحاتة كتاب. يطلق تلفونيا 44-44-111 كتاب. أيها السادة شكر الله ساكر.